نقدم على الموت نقدم بالراحة والمال والدم، والليل وانا بيندم، والخصم حالات حالة، كل الخليج استعدوا وفي قمة العز عدوا، بالمال والحال فدوا رجال عز وجماله، ما نعترف بالسوالف ويوم اللقى من تخالف، وبالحزم بان التحالف، حنا اهل الحرب والاه. يا مملكتنا الحبيبه اللي يرضى النبوة تباهي، دونك رجال دواهي، كل يفدي بحاله، أرض السعودية أرضي، وصلناها مثل عرضي، ديرة جدودي ونبضي، واللي طمع الزتاله، نتحرك برا المصايب، ونوقعنا بالحرايب، بتغطر ضم الذوايب، الحرب نشرب دلاله، نقدم على الموت نقدم، بالراحة والمال والدم، واللي والخصم حالته حالة، كل الخليج استعدوا في قمة العز عدوا، بالمال والحال فدوا رجال عز وجماله، ما نعترف بالسوالف يوم اللقى من تخالف، بالحزم بان التحالف، حنا اهل الحرب واله، اهل الفعل المهيله، صفوا قبيله قبيله، عشاقة المستحيله، والموت نعشاق قباله، نبخاف وطننا والعز فينا ومنا، يا شامنا يا يمنا، المجد حنا خواله، عندي على قولي يثبت يا دعواعي الصوت، نقول لبه هي الموت في الحاضر وفي الجهاله، طيارنا فيه قدحه على المراقب شبحه، ينهي المعادي بلمحه، وللنصر تراد حباله، بلادنا نحتميها وعدواننا مسطر المجد، معظم الخال والجد، سلمان وسب خرج نجد، راعي الحزم والعداله، ابو فهد عز شعبه، وميسر كل صعبه، والحرب في يده لعبه، رجم الفعول الحناله، وبني محمد عبوده، والشعب كله جنوده، والله يبقي وجوده، كم كايد استواله، المملكه حمد راها، اللهم اكثر قراها، نقدم على الموت نقدم بالراحة والمال والدم، والليل وانا بيندم، والخصم حالات حالة، كل الخليج استعدوا وفي قمة العز عدوا، بالمال والحال فدوا رجال عز وجماله، ما نعترف بالسوالف ويوم اللقى من تخالف، وبالحزم بان التحالف، حنا اهل الحرب والاه. والدم بالروح والمال والدم واللين وانا بيندم والخصم حالات حالة كل الخليج استعدوا في قمة العز عدوا بالمال والحال فدوا رجال عز وجماله ما نترف السوالف يوم اللي قام انت خالف بالحزم بان انت حالف حنا اهل الحرب والا اهل الفعل المهيلة صفاق بلا قبيلة عشاقة المستحيلة والموت نعشاق قباله لا بخاف سمعت وطننا والعز فينا ومنا يا شامنا يا يمنا المجد حنا خواله عندي على قولي يثبت يا دعواعي الصوت نقول لبه هي الموت في الحاضر وفي الجهالة طيارنا فيه قدحة على المراقب شبحة ينهي المعادي بلمحة ولم نصر تراد حبالة بلادنا نحتميها وعدواننا